إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل غمة، وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا وأحبائنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. أرحب بحضراتكم أحبتي في الله في لقاء جديد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعله وما سبقه في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر ما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان، وأن يجعلنا جميعا من الناظرين إلى وجهه الكريم في جنات النعيم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وتكلمنا في لقائنا الماضي عن الإيمان باليوم الآخر، وتضمن هذا اللقاء في داخله اليوم الآخر وما يكون بداية من الموت حتى البعث واليوم الآخر. وبينا أن الإنسان إذا مات قامت قيامته، وإذا دخل القبر حوسب ونوقش، إما عذاب وإما نجاة ونجاح. ثم يوم يشاء رب العالمين تبارك وتعالى بالنفخ في الصور، نفخة البعث، يخرج الناس من الأجداس إلى ربهم ينسلون، فيخرج الإنسان إلى اليوم الآخر فيقف بين يدي سيده ومولاه فيسأله عن كل شيء، فإن كان خيرا فجنة ونعيما مقيما، وإن كان شرا فنارا وعذابا أليما. نسأل الله أن يجنبنا النار وأن يباعدها عنا وأن يباعدنا عنها، وأن يرزقنا الجنة ونعيمها، وأن يجعلنا من سكانها الوارثين لها الخالدين فيها. وبينا بعد ذلك ما كان من مراد الله تبارك وتعالى في من تزلف لهم الجنان ومن يمشون على الصراط، وكما حضرنا جميعا. طيب، عايزين كما تعودنا، ما هي فوائد الإيمان باليوم الآخر؟ فوائد الإيمان باليوم الآخر، والنهاردة لقائنا مع آخر خصلة اللي هي الإيمان بالقدر خيره وإيه وشره. ومعلوم إن هذه الخصلة التي يقع فيها كثير من الناس، وهي اللي يعني أضاعت كثير من أسلم بقلبه أو بلسانه أو بكذا وكذا، ولم يؤمن باليوم الآخر، أو كان عنده بعض الشك وبعض الأمور المختلطة أو بعض الالتباس في القدر، كما سنبين إن شاء الله بعون الله ومنته. لكن أنا عايز أقول الثمرات، له ثمرات كتير جدا. يعني الثمرة الأولى الرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاء ثواب ذلك، أول واحدة. طبعا احنا بنقرأ ما قاله الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب أصول الإيمان للشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمهما الله وجميع علماء المسلمين. فبيقول اللي يعني الثمرة الأولى إن الإنسان بيبقى عنده رغبة في فعل الطاعات، لأن كل من علم أنه ميت وداخل إلى القبر ثم مسؤول ثم مبعوث ثم ثم ثم، فليعد للسؤال جوابا، وتلاقيه كده حريص على أنه لا يهان ولا يذل ولا يعذب، فمن ثم يعمل إيه؟ يفعل الخيرات والطاعات التي تجنبه الذلة وتقربه من الله تعالى ورحمته. اثنين، الرهبة من فعل المعصية خوفا من عقاب ذلك. ثلاثة، تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. إنسان اللي يبقى نفسه يركب سيارة ونفسه يعيش كويس ونفسه يأكل كويس ونفسه يبقى سعيد وإلى آخره، ولكن قدر الله عز وجل عليه أن يكون من الفقراء أو من الضعفاء أو من المساكين أو من كذا، فهذا الذي يعلم أن الدار الآخرة هي المستقر وفيها كذا وفيها كذا، تلاقيه بيأنس بذلك وبيطمن نفسه ويقول إيه ربنا هيكرمنا إن شاء الله، والله ده إيه الصبر ده آخرته حلوة، ده آخرته جنة، ده آخرته كذا، يبقى عنده أمل وليس عنده إيه قنوط من رحمة الله، ويبقى عنده رضا بما هو فيه في الدنيا، لأنه يعلم أنه زائل ثم هالك ثم ضائع الشيء اللي في الدنيا، وأن ما عند الله هو الخير وهو الحيوان وهو الحياة المستقرة المستمرة التي لا انقطاع لها، فيهنأ ويطمئن لذلك. ثلاثة، تسلية المؤمن، أربعة أصلا يعني إحنا نتثلاثة وهذا الزعم وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن. طيب، وهذا الزعم باطل دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. يبقى احنا قلنا الفوائد، لكن في كتير جدا من الناس بيزعمون ان البعث بعد الموت زائف وباطل ومش هيحصل. دول مردود عليهم وكلامهم ده باطل من ثلاث ايه من ثلاث اوجه. الوجه الاول الوجه الشرعي، الشرع رد عليهم، فقد قال الله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم إن ذلك وذلك على الله إيه يسير، يعني ده مش أمر صعب على ربنا إن هو يبعثكم تاني بعد الموت. وقد اتفقت جميع الكتب السماوية على ذلك. وأما الحس فقد أرى الله عز وجل عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا، وفي سورة البقرة خمسة أمثلة على ذلك. يبقى الشيء الحس اللي انت شفته الملموس، الشيء الحسي، إن رب العالمين أرى بعض عباده زي ما حنقول دلوقتي وقص علينا في القرآن. طب احنا بنصدق القرآن ولا لا؟ أيوة بنصدق القرآن. القرآن قال إن ربنا أحيا الموتى العيسى وأحيا الموتى المين؟ ها؟ العزير، مش كده؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها كده، وأحيا الموتى لإبراهيم عليه السلام زي ما هنبين الوقت عشان ما طولش عليك. المثال الأول قوم موسى حين قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ها؟ قالوا له مش هنؤمن لما نشوف ربنا، فأخذتهم الصاعقة وهم إيه ينظرون، ماتوا جميعا، أخذتهم الصاعقة ماتوا كلهم. وبعدين اسمع وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى إلى آخر الآيات. الله، يبقى هو هنا قال ثم بعثناكم من بعد ايه من بعد موتكم. يبقى ماتوا ولا ما ماتوش؟ ماتوا، ما احياهمش كلهم مره واحده، احيا واحد اولا لهم كلهم ميتين، وبعدين احيا الثاني واحيا الثالث، بدا الثالث يحيى قدام الثاني، وبدا الرابع يحيى قدام الثالث والثاني والاول، وهكذا بداهم ايه واحد يقوم واحد يقوم، عشان ربنا يجعل ذلك حجه عليهم، ما يقدروش بعد كده ايه يقوموا ينكروا البعث او ينكروا الموت او ينكروا الاحياء بعد الإماتة. وانتم ايه ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم ايه تشكرون. ثم قال الله عز وجل المثال الثاني في قصة القتيل الذي اختصم به فيه بنو ايه بنو اسرائيل، فقلنا اضربوه إيه واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم ايه. المثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. يبقى برضو ايه ادي مثال. ثم إن الله يرزقنا. ثم المثال الرابع في قصة الذي مر أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، أنا نمت شوية. قال بل لبثت 100 عام، مش أنت لوحدك اللي مت، لا، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنن، الأكل زي ما هو لكن في فتنة تانية أنت مش أخذ بالك منها، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يبقى هو هو أحيا وأحيا، هو ما شافش نفسه وبيحيا، فلما سألوا أنت نمت قد إيه؟ قال له يوم أو يعني بعض يوم، قالوا لا ده أنت بقالك 100 سنة نايم ميت وأنا أحييتك. حتى بص للحمار بتاعك اللي أنت كنت راكبه، فلا شعره وعظمه وحاجات، بدأت العظم يتلم والشعر يتلم ويتلم ويتجمع، وبدأ العظم يخش على الشعر يخش على اللحم يخش على، وبدأ يتنفق وبدأ ينفق، هوب هوب قوم وقف وقف ونحى الحمار تاني، وذلك أن الله أحياه بعدما كان مات. المثال الخامس في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام، إذ أن الله أمره أن يأتي بأربعة قال إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، أنت عندك شك؟ قال لا ما عنديش شك، بس أنا أريد. عندنا الإيمان كم صفة يا إخوان؟ كم نوع؟ دي أركان وأصول، ها؟ طيب عندنا إيه؟ هنقول الشيء كم صفة؟ هنقول 3، علم وعين وحق اليقين، ها؟ علم اليقين، إنسان ثقة بيديك قرار أو بيديك قصة. يعني إحنا دلوقتي شفنا سمعنا إن الموت الناس بتموت، سمعنا إن في موت شفناه، ده علم يقين، لأن اللي أخبرنا عنه مين؟ مين؟ الله. فأنا عندي ثقة في أن الله صادق، ماشي، يبقى في موت فعلا، ده اسمه إيه؟ علم يقين. وبعدين وأنا قاعد في البيت أبويا حضرته الوفاة، بصيت له لقيته بينازع وراح ميت قدامي، بعد ما كان بيكلمني ما عادش بيتكلم، بعد ما شلته غسلته ودفنته، ده اسمه إيه؟ عين يقين. شفته ساعة لما يجي لي ملك الموت وموت أنا بقى إيه؟ حق اليقين هو أعلى، وهو إيه؟ وهو أعلى إيه؟ هذه الدرجة. فهنا إبراهيم عنده يقين، قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن إيه؟ أنا عايز عندي علم يقين، فأنا أريد عين يقين، ها؟ قال فخذ 4 من الطير، خذ غراب وهدهد وحمامة وطاووس مثلا، 4 مختلفين هم، مش حمامة بيضاء وحمامة خضراء، لا خذ 4 من الطير، 4 ايه؟ 4 انواع، بطة وفرخة ووزة وحمامة، اي حاجة من دي، طاووس مع عصفور مع يمامة مع غراب مع اي حاجة من نسر، 4 اصناف مختلفين، وخذ 4 دول وامسك سطور واعمل ايه؟ قطعهم، اعملهم كفتة كده، الدماغات كلها قطعها والجناح قطعها والرجلين قطعها والصدور قطعها والريش اقطفه، واعملهم خلطة في خلاط كده اهو، ها، خلي كل حاجة تبقى ها، وشيل كبشة، يعني رجل غراب على عين طاووس على دماغ حمامة على ورك يمامة مثلا، وبطة، شيل ده 4 مختلفين هم، وحط على 4 جبال على كل جبل شوية من ايه؟ من الأجزاء دي، ثم ادعوهن. انت حطيت شوية خلافات هنا وشوية مخلفات هنا وشوية هنا مش مختلفة، يعني ما جبتش الطاووس قطعته وحطته كله فوق الايه، او ما جبتش الحمامة قطعتها وحطها فوق جبل، لا ده انت خدت دماغ الحمامة على رجل الغراب مثلا على جناح نسر على رقبة بطة على ديل مش عارف اهو، شكلت حطيتهم. ثم ادعوهن، اما تدعوهم بقى انت ما انتش هتقول تعالوا بإذني، انما هتقول بإذن ايه؟ بإذن الله، ها، وتحيي الموتى بإذن الله، بإذني، بيقول لعيسى عليه السلام. فنادى إبراهيم على الطير أن ائتيني بإذن الله عز وجل كما كنت. طار كلهم من على الجبل وبدأت الدماغ دي تجري تجري تركب الجسم بتاعه والرجل دي تركب هنا والرجل دي تركب هنا والدماغ دي تركب هنا والوش لغاية لما تشكل أمامه كما خلقه الله. الطاووس بقى الحمامة بقت حمامة والنسر بقى نسر والغراب بقى غراب كله أخذ ريشه وحكته من المكان اللي كان عليه ثم أتوه. وفي ذلك قدرة على أن الله عز وجل يجمع الإنسان لو راح فين. الإنسان اللي انفجر فيه لغم ده طار ما عدناش لاقيين منه حاجة. ربنا ما عادش قادر يجمعه ولا قادر؟ قادر. وده دليل على ذلك اهو. قال ثم ادعهن يأتينك سعيا فلما تبين له قال أعلم أن الله إيه سأعلم لا التاني واجعل لكل جبل منهم منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله إيه عزيز حكيم. يبقى دي أمثلة حسية متشافة ملموسة عندي الأمثلة الحسية. وأما دلالة العقل يبقى أنا عندي كم حس كم دلالة أقول أنا تاني لأن أنا عارف أنتوا هتنسوا بسرعة لأن مشغلكوا كتير. الدلالة الشرعية، الدلالة الحسية، الدلالة العقلية. العقلية الدلالة الشرعية القرآن اللي قلناه، الدلالة الحسية إن ربنا أطلع البشر على ال وهكذا. الدلالة العقلية بقى تعال أحدهما وجهين. الدلالة العقلية على كم وجه؟ على وجهين. الأول أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما، خالقهما ابتداء، والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. وصلة؟ وأنا هتكلم بقى بالعقل هو. الناس بتقول العقلانية والعلمانية والمهلبية والجنبية بنقول لهم تعالى الذي استطاع أن يخلق من العدم بادي الأمر، اللي خلق من ما فيش ما يقدرش يعيد ما خلق. إحنا ضميطة معلش بنشتغل في الموبيليا ماشي. أنا راجل مسترجي، أنا راجل بعرف أرسم طبعة ودقها وطلعها مسطرة جميلة. لو أنا خبطت عليها هعرف أنضفها؟ أقدر أعملها؟ طبعا. ليه؟ لأن ده أنا اللي عاملها من مفيش. ده أنا اللي جبت ورقة فاضية رسمت فيها وجبت خشب علمتها ودقتها بإيدي. فلما تروح نهول أصعب إن أنا ابتدأها وأعملها من الأساس أورنيك جديد ولا إن أنا أشتغل عليها من الخباطة؟ نهول أصعب. فما تجيش انت حضرتك بقى تقول لي الله ده الطبعه دي جميله والمسطره دي جميله والله تحس كده الورد فيها مفتح جميل وفي منتهى الجمال. قلت لك انا مخبط منها تقول لي والله ما تعرف تنظفها. يبقى انت انسان ما عندكش عقل ولا لا؟ اما تقول لي ما تعرفش تنظف دي اقول لك يا اخي ده انا اللي بادئ من العدم انا اللي عاملها. تقول لي ما تعرفش تنظفها اقول لك يبقى انت ما انتش عاقل، عقلك ده مش مظبوط لان اللي عمل من الاساس يقدر يقلد، صح ولا لا؟ طب ربنا اللي خلق من الأساس والعدم، من الأساس خالص ما فيش خلق إنسان، خلقه وصوره. الإنسان ده لما يموت ما يقدرش يحييه مع إنه موجود دلوقتي، إنما الأول ما كانش موجود وكان صعب بس مش صعب على الله. فأوجده من العدم بكن، ألا يوجده من الوجود بكن. ها يبقى ده أول إيه؟ أول دليل عقلي على اليوم الآخر وعلى الإيه؟ وعلى البعث. قال الله وهو يبدأ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. يبقى الإعادة إيه؟ شوف كلام ربنا جميل لما تفهم الآيات. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أهون من إيه؟ أهون من الأساس. طب هو الأساس كان متعب؟ حاشاه جل وعلا، ما كانش متعب ولا كانش إيه ولا يؤوده حفظهما وهو إيه؟ العلي العظيم سبحانه. ثم قال أيضا في سورة الأنبياء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إنا كنا، إنا دي تفيد إيه؟ هو ربنا كم واحد؟ ربنا كم واحد؟ واحد. المفروض يقول أنا فاعل، إنما لما أنا أقول لك إنا يبقى أنا كتير. طب بالنسبة لو وكلت إلى إبراهيم أو إلى المخاطب الفاعل إن تدل على إيه؟ اسمها هنا نون العظمة. ها؟ إنا عظمة. كنا مش كنتم فاعلين، مع إن الفاعل واحد. طب ليه خلاهم جمع؟ عشان يديك إن القدرة دي مطلقة متنوعة أنت ما تقدرش تحصيها. دهلك الإيه للجمع كده؟ دل على إيه؟ على القدرة المطلقة والتعظيم المطلق والإرادة المطلقة والمطلقة والمطلق، كل حاجة تقول إيه؟ المطلقة التي لا حد لها يحدوها ولا عد لها يعدها، ولا يعني إنسان يستطيع إنه إيه يقدر ربه حق قدره، لقوله وما قدر الله حق قدره. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. يا ناس، يا بني آدم، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى، بقادر على أن يخلق مثلهم؟ ده جاب لك هنا الإنسان أنا وإنت أعظم، ولا السماء اللي من غير أعمدة، ولا الأرض اللي بتضر ومتعلقة في الهواء محدش عارف عايشة إزاي، محدش عارف تحتها نار ولا فوقها مية، ولا تحتها مية وفوقها نار، محدش عارف الأرض دي تجيب بذرة ترميها وتدفنها تطلع ثمرة بيضة أو زهرة بيضة، تحطها تطلع سكر، تحطها تطلع مر، تحطها تطلع حلو. إيه ده؟ قدرة غريبة لا يعلمها إلا الله عز وجل. لما جاء يضرب بقى المثل في القدرة المطلقة هنا، ما قالكش أوليس الذي خلق الإنسان بقادر على أن يخلق مثله، قالك لا، ده أنا عايز أديك، طالما قلنا إنا والقدرة المطلقة، أنا عايز أعديك لما هو أوسع وأبلغ من ذلك عشان تعرف إن قدرة الله ليس لها حدود. أوليس الذي خلق، احنا بنتكلم عن الإنسان يا رب، أيوة، ما لسه بنقول أولم يرى الإنسان، يبقى المفروض أتكلم عن إيه؟ عن الإنسان. إنما رب العالمين، شوف العظمة، بقول إيه بقى؟ أوليس الذي خلق السماوات والأرض، فين الإنسان؟ ما هو أنا بديك العظمة الكبيرة اللي قادر يعمل الكبير ده كله، ما يقدرش يعمل الصغير اللي ملوش قيمة ده، يقدر ولا ما يقدرش؟ قادر. فقال لك أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا قال له إيه؟ كن، أي يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وراح مأكد عليك، فسبحان يعني تنزه وتعظم عن كل نقص يشينه. ها؟ كلمة سبحان يعني تنزه عن كل نقص واتصف بكل كمال، دي معنى كلمة إيه؟ سبحان. الذي الله، ها؟ إشارة، اسم إشارة عليه، الذي بيده ملكوت كل شيء. وما تنسوش يا رب وإليه ترجعون، عشان انتوا كنتوا بتسألوا ان الإنسان أول، رجع جابها لك في الآخر بعد ما ادك بين الاثنين إيه؟ القدرة المطلقة على ما يريد رب العالمين أن يفعله فعله. الأمر الثاني، يبقى ده الأمر الأولين هو إيه؟ العقل. يبقى أنا أقول اللي قدر يخلق الكبير يخلق صغير، واللي قدر يخلقه من العدم يقدر إيه؟ يعيد خلقه. الأمر الثاني أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج، والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الإيه؟ الموتى بإرادته. قال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وإن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء إيه؟ قدير. وقوله ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة. خلي بالك يا رب، كذلك الخروج، برضو بضرب لك المثل بالشيء العظيم، بعدين يقول لك وكأنتم، بعد ما يديك الحاجة الكبيرة جدا يقول لك أنت، عشان تشعر ان انت ذرة ما حصلت الذرة في الكون. ان كانت العظمة والقدرة اللي هي عملت الكبير ده هو كله ما تقدرش تعمل له. واحد من عمارة 20 دور ما يقدرش يعمل كشك؟ ما يقدرش يعمل دور؟ مش يقدر ما يقدرش؟ فشوف عمل ناطحة سحاب. ولما جيت تقول ياه قلنا له شوف شفت الكشك ده الخيمة ده هو يعرف يعملها يا راجل والله ما يعرف يعمل. يبقى انا برضو عقلي ها ده الاستدلالات الايه العقلية التي اعطاها الله عز وجل لنا. وقد ضل قوم من اهل ايه من اهل الزغ فانكروا عذاب القبر ونعيمه. يبقى احنا الموت خلاص ردينا على الزاعمين انه ليس موجود بهذين الاستدلالين. وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر ونعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع. قالوا فإنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما أنه نائما ما فيش أي حاجة والقبر لم يتغير بسعة ولا بضيق. قال لي يا جماعة احنا عايزين نشغل عقولنا شوية بلاش الكلام اللي بتقوله ده. الرجل ده مات أيوه افتحوا القبر كمان يوم كمان اتنين كمان سنة كمان شهر كمان اسبوع كمان اي وقت بعد تفتح القبر تلاقي جثة دايمة متاكلة او منفوخة او لسه متاكلتش تلاقي تراب تلاقي القبر احنا سايبينه متر هو زي ما هو متر تلاقي طوله مترين زي ما هو مترين لا اتسع ولا داء ولا نضف ولا اتوسخ ولا في اي شيء ولا في نار ولا في جنة والميت زي ما هو له قاعد ولا بيتعذب ولا بيعيط ولا بيصوت ولا بيعمل اي حاجة. يبقى انتم بتقولوا ان في عذاب القبر ازاي؟ لا لا لا ده ما فيش حاجة اسمها عذاب القبر. وهذا الزعم باطل. يبقى كلامهم ايه؟ باطل. ليه يا اهل الاسلام ويا اهل السنة؟ قلب الشرعي والحسي والعقلي كمان ايوه عندنا الرد ما بنردش بحاجة واحدة. ده احنا اهل السنة بنرد على ايه؟ على إيه الشرع على الملتزمين وبالحس وبالحس على الشكين وبالعقل على الرافضين. يبقى أنا بتاع العقل أقول له تعالى واحد اتنين تلات انت عايز واحد زائد واحد يساوي كام؟ يقول لي اتنين. أقول له بما أن كذا كذا يبقى كذا كذا يبقى اتنين صح؟ يقول لي صح. أجي التاني أقول له أنت ما شفتش بعينك بتاع الحس بقى اللي عنده شك نقول له أنت عندك شك في إيه؟ في القرآن؟ لا. في السنة؟ لا. طب ثبت بالقرآن والسنة كذا أخذ بالك. الشرع بقى بالحل والحرام وبالأوامر والنواهي وبالزواجر والهواجر كما قال الله عز وجل. شوف بقى أما الشرع فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه في فقرة به مما يلتحق بالإيمان باليوم إيه؟ باليوم الآخر. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين. سمع صوت إيه؟ إنسانين. اتنين من الناس النبي سمع صوتهم وهم بإيه؟ بيعذبان. فاكرينهم حينما سمع مشى كده قبرين والناس فواقف قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير ألا إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر أو يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس إيه؟ بالنميمة. ثابت ولا مش ثابت؟ وقوله صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يريكم ما أرى من عذاب القبر. الله لولا ألا تدافنوا أنا خايف عليكم لو أنا قلت لكم وقلت يا رب خليهم يشوفوا وبصيتوا على القبور كده وانتم معديين تروح تزور أبوك تشوف اللي هو فيه تروح تزور أخوك تشوف اللي هو فيه وانت داخل مقابر تلاقي ده بيتعذب وده بيتنعم وده بيصرخ وده بيبكي وده بيعمل وتشوف زي ما النبي كان بيشوف. محدش هيدفن حد. انا ما يهونش عليا ادفن ابويا وما يهونش عليا ادفن ابني وما يهونش عليا ادفن اخويا. ما عادش حد هيدفن تاني انه عارف لما يروح القبر يحصل له ايه. فهتبقى البيوت كلها ايه مليانه ناس مش هتموت لا هتموت بس هتجيف في البيوت وما عادش حد هيقدر وحالتنا النفسيه هتبقى اقل من الصفر وهنقعد نبكي ونموت وتتقطع عنا الحياه كلها. فعشان كده انا ما دعوتش ربنا ده النبي عشان كده انا ما دعوتش ربنا ان يريكم ما ارى من عذاب الايه من عذاب القبور. طيب عذاب القبر ونعيمه يكون للظالم من المنافقين والكافرين. يعني عذاب القبر بيكون للظالم بس زي ما قال الله عز وجل عيد يعني ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وقال عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل بوجهه على الناس والإباء: تعوذوا بالله من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. فقالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدجال. فقالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. وأما نعيم القبر للمؤمنين الصادقين، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. قوله: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فلولا إن كان من المقربين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وإما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. يبقى نزل من حميم إلى القبر، تصلية جحيم في الآخرة. ثم قال: إن هذا لهو حق اليقين. أنت محتاج علم ومحتاج عين، لكن هو سبق لك هذه الأمور وقال لك إن هذا لهو حق اليقين مرة واحدة. طيب، وصلنا احنا للقبر. أما الشرع سبقت النصوص الدالة. طيب، الحديث اللي احنا قلناه. وأما الحس، فإن النائم الحس بقى مين اللي شاف بعينه؟ مين اللي شاف بعينه نعيم وعذاب هو ما تحركش في مكانه؟ أنا وإنت. وإنت نايم ساعات تلاقي نفسك في مكان متسع، في اطفاض، فرحان، بتجري هايص، بتاكل، بتشرب، الدنيا مش سايعاك من الفرحه، طاير في الدنيا، قاعد تطير هنا وتروح المانيا وتيجي من فرنسا وتطلع على بريطانيا، مش كده؟ الدنيا متسعه ولا لا؟ وتلاقي نفسك كانك قاعد في ارض واسعه وكبيره وكلها خضره، مش ممكن تحلم بكده ولا لا؟ ايوه، تقوم مرتاح ولا لا؟ طب انت رحت من على السرير في حته؟ انت ما رحتش. يبقى انت ممكن نايم شايف اتساع، مظبوط، وشايف اكل وشرب ونعيم، شايف زوجة صالحة أو واحدة كويسة جاية معاك، شايف فلوس وشايف نعم وشايف رحمات، وممكن في نفس السرير في نفس الأوضة يبقى ضيق عليك جدا، تلاقي نفسك مخنوق متكتف مش قادر تقوم مش قادر تتحرك، وده بيضربك وده هاجم عليك وكابوس، اللهم اجعله خير، وده بيكتب عليك وده مش عم يقتلك وده بيهجم، يبقى عذاب ولا مش عذاب؟ تقوم متضايق وعظمك مكسر مع إنك ما نزلتش على السرير. مظبوط ولا مش مظبوط؟ قالوا: هذا خير دليل حسي على عذاب القبر، ان ممكن يبقى كأنك نايم بتحلم، الجسد نايم لكن الروح بتعمل هي اللي عايشة الكلام ده، وعايشة اما السعادة والهناء والاتساع، اما السخط والغضب والضيق والعذاب والألم والكمد والتعب وكده. يبقى الروح دي هي اللي شغالة، لان الجسد قلنا سيارة، اول ما الروح تمشي منه خلاص يترمى في الأرض ما عدلوش أي قيمة زي ما قلنا في القائنة السابق. طيب، قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل إلى أجل مسمى. وأما العقل الثالث، فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، ومن رآه على صفته فقد رآه. وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه فإذا كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة؟ يعني الإنسان اللي نائم ممكن يشوف النبي فعلا على صورته الحقيقية، لقوله من رآني في المنام فقد إيه؟ فقد رآني. يبقى اللي يقدر يشوف النبي هو نايم، مع إن بينه وبينه كم سنة؟ طب أنت لما هتشوفه هتشوفه على الصورة الحقيقية إزاي؟ عمره 1400 سنة ولا عمره 50 ولا 40 ولا 60؟ هتشوفه بالصورة الحقيقية اللي كان عليه. من أوقف له الزمن؟ مين اللي أوقف له الزمن؟ خلاص أنا مت عندي 50 سنة، خلاص ابني شافني في المنام بعد 30 سنة، هيشوفني بصورة هي اللي شافني عليها حقيقة. مظبوط؟ اللي شافني عليها ايه؟ مش هزيد بقى في القبر، كأنه وقف انقطاع الآجال بانقطاع الأعمال، ويبقى الحال كما هو عليه، حساب على ما فات وليس على ما هو ايه؟ على ما هو آت. وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجدوه نائما ولم يتغير بكذا وكذا، الأول أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بأي شبهة من الشبهات. ما هو أنت تمام إسلامك وتمام إيمانك أن تؤمن بالإيه؟ بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون ها بما أنزل إليك، يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة، مش كده؟ أنا بنسى القرآن ليه؟ مدرك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يبقى أول ما يتمم لك الإيمان ويثبته أن تؤمن بالغيب، لأن الله علم غيب ولا علم وجود؟ غيب ولا وجود؟ طيب وجود أين هو؟ ما هو الوجود يبقى معايا، مش كده؟ طب لو علم غيب كيف تؤمن بغيب؟ إنما أنا أعلم بوجود الله حقا علم يقين وعين يقين وحق يقين. رأيته؟ لا أنا لم أره. أمال؟ ولكن في كل شيء دلالة على أنه موجود. نفسي، مية، شاي، قهوة، كل الكائنات اللي في الدنيا، الصوت اللي انت سامعه مني ده دليل على أن الله موجود. شايفك وانت قاعد قدامي بعيني دي، مجرد ان عيني تراك دليل على أن الله موجود، صح؟ لا، ما الدليل على وجود الله؟ قالوا تلك الايه؟ ورقة التوت تأكلها الظبية تخرج مسكا، يأكلها البعير يخرج بعرا، تأكلها الدودة تخرج حريرا، تأكلها النحلة تخرج عسلا. من الذي صنع ذلك كله في فؤادها؟ اللي حط ده كله في قلبها من، مع ان الطعام واحد. يبقى الله، الله القلب بيدق ازاي، النفس بيعمل في الحاجات دي كلها. يبقى خير دليل على وجود الله قال الملك جل وعلا: وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون. يبقى الارض كلها ايات، الكون كله ايات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويل لمن قرأها ولم يتدبرها ولم يتفكر فيها. مش النبي قال كده صلى الله عليه وآله وسلم؟ يبقى لا يجوز شرعا أن نعارض بعقولنا ما جاء لنا بالنقل ثابتا عن الله وعن الرسول، وقد أخبرنا الله في قرآنه عن هذه الأمور الغيبية، وقد أخبرنا النبي في سنته عن هذه الأمور الغيبية. فكمال إيماني وتمامه أن أؤمن بكل ما أمر الله ورسوله به وما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أؤمن به. حتى إن في بعض رواية النبي يجلس فيجي واحد يقول له عن الموت والبعث وكذا، فالنبي يقول إيه؟ إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. الراوي أعتقد أبو هريرة، أعتقد أبو هريرة أو ابن مسعود، يقول وما ثم أبو بكر ولا عمر في الناس. النبي قاعد ما فيش معاه أبو بكر ولا عمر، فبيقول له في كذا وفي كذا، قال إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. يعني أبو بكر وعمر كمان بيؤمنوا، شهادة من مين؟ مع إنهم مش موجودين، بس النبي يثق في إيمانهم ولا لا؟ واثق إن هم يؤمنوا بمثل إيه؟ ما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم. لذا قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله رسول. الأمر الثاني في الرد برضو الشبهة، أن أحوال البرزخ من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق به. حياة البرزخ دي حياة غيبية، علم غيبي ما نعرفش عنه حاجة، ولكن الإيمان به إيه؟ واجب. الثالث، أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره، حدش يقدر يحسها إلا إيه؟ الميت. يعني أنا قاعد جنبه هو ميت وأنا حي، هو عايش في وادي وأنا فادي خالص، إزاي الكلام ده؟ قال إحنا اتنين نايمين جنب بعض على سرير، واحد شايف كابوس وواحد عايش في مفيش بعد كده، واتنين نايمين جنب بعض، واحد شايف كابوس وشايف حلم مصيبة قاعدة تجيله، والتاني قاعد يضحك سعيد، مع إن الاتنين ملزوم في بعض والاتنين في أوضة واحدة، ممكن يبقوا الاتنين في قبر واحد ميتين، ده بيتعذب وده بيتنعم دون التأثير في القبر، صح؟ اتنين نايمين، واحد بيحلم حلم مزعج جدا، تاني بيحلم حلم ايه؟ طيب جدا وفرحان. مين اللي دخلهم هما الاتنين؟ ده غايب بقى اهو. يبقى انا ممكن يكون عندي نفس ايه؟ الاحساس، ايوه، لكن لما اموت بس. يبقى الميت هو اللي يقدر يدرك علم البرزخ ولا لا؟ لانه انتقل من حياة الى ايه؟ الى اخرى. الرابع، أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه. يبقى أنا كإنسان ربنا مكنني من إدراك شيء معين، أنا ما أقدرش أدرك أكتر من كده. زي الهارد بتاع الكمبيوتر بياخد الساعة اللترية، زي التانك بياخد ساعة لترية مثلا 60 لتر بنزين، إن حطيت له 61 يعمل إيه؟ يخرج بره، انتهت. حبيت انا مسافر سفر طويل، حبيت اعدل، رحت بقى لواحد سنكري قلت له شيل التانك ابو 60 وحط لي شنك تانك ب 200، اصل انا بسافر كتير، ممكن ده ولا مش ممكن؟ ايوه. الله، طب ده هيحصل لي؟ ايوه هيحصل لي انا وانت. ازاي؟ افعينا بالخلق الاول؟ ما هنا النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج حينما تكلم على أنه تكلم مع الله، سيدة عائشة بتسأله بتقول له يا رسول الله هل رأيت ربك في ليلة المعراج؟ فقال يا عائشة أو يا ابنة الصديق نور أنا أراه. ده نور أنا ما أقدرش إيه؟ من شدة النور ما أقدرش. أمال يا معلم هتشوف في الجنة إزاي؟ قال ما هو استنى، ما هو الجنة حاجة تانية، لأن ربنا قال إيه؟ بل هم في لبس من خلق جديد. النهاردة الدنيا شمس، مش عارف أبص في الشمس، جبت نظارة لبستها، شفت ولا ما شفتش؟ لأن عدلت. قالوا كده ربنا يوم القيامة بقى لما أنت تقوم من قبرك هتتعدل مش زي ما أنت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، عدلك هيطورك، هتيجي في القيامة تلاقي العين دي مختلفة، الاحتمال مختلف، القلب مختلف، كل شيء مختلف. ليه؟ عشان من أراد الله أن ينعمه نعمه كيفما شاء باتساع وإفاضة، ومن أراد الله أن يعذبه عذبه بما يشاء باتساع وإيه؟ واستفاضة. ده الكافر في النار درسه قد جبل أحد، قد جبل أحد، هيبقى الدرس ده قد ايه؟ بقه قد ايه؟ يبقى هو هيبقى قد ايه؟ كان الدرس قد الجبل. ليه كده؟ قال يعظم للنار. ليه؟ علشان يذوق العذاب مره بعد مره ويفضل ايه؟ يتعذب اكثر. لكن انا اجي يوم القيامه عينيا دي معدله ان هي تبص لربنا، ان شاء الله ربنا يرزقنا جميعا النظر اليه والى وجهه، لما ننظر النور مش هنطيقه، ما نقدرش، يحرقنا في الدنيا. لكن في القيامة هو هيعدلنا بقى ويلبسنا لبس جديد بخلق جديد، نبقى مهيئين ان احنا نبص له نشوفه جل وعلا، انما في الدنيا ما نقدرش. يبقى كل انسان ربنا عطيله من الارادة او القدرة باي شيء او باي شيء من خصائص الايمان، عطيله حد معين ما يقدرش يتجاوزه، ما يقدرش يعديه مؤقتا، لكن لما يريد أن يعدله في حياة البرزخ هيعدله، ولما يعدله في الآخرة هيعدله تاني. يا أيها الإنسان هي ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أيوة يومئذ يتذكر الإنسان وأن إيه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أنت مصدق إن النمل بيسبح؟ مصدق؟ طب أنت مصدق إن القطط بتسبح؟ مصدق إن العصافير بتسبح؟ آه سمعتهم؟ لا إيش عرفك؟ ما هو ربنا اللي قال تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أكرمنا وقال إباه ولكن لا تفقهون تسبيحه. أنتم ما تقدروش توصلوا دي ليه يا رب؟ لأن احنا أنا ما اديتلكش القدرة المطلقة، لكن اديتك علم حسي شفتوه كلكم. هو إيه؟ ها؟ هو إيه يا رب؟ عيسى كان بيكلم الطير ولا لأ؟ ها؟ سليمان كان بيكلم النملة و الهدهد لما قالوا قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أنت مصدق دي ولا لا؟ لو ما انتش مصدق تكفر، لأني مصدق يا رب. حتى إذا بلغ وادي النملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أهي قالت يا رب احنا فهمنا الإعجاز في إيه؟ فتبسم ضاحكا من قولها. يبقى اسمعها ولا لا؟ لو ربنا ما قالش الحتة دول ما تمهام ربنا بيقول لنا هم عملهم إيه، لكن احنا من لا قاله فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت على الله الله الله الله. يبقى اسمعها. اسمع. وكان بيكلمها؟ ايوه وكان بيكلم. وكان سيدنا عيسى يا رجل يا طيب، ده النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة حينما جاءه البعير الشارد، البعير الشارد شق الصف ودخل يطير حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع رأسه في صدر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله، حطه فقعد يهمهم يعمل بشفايفه كده يعمل بشفايفه كده محدش فاهم حاجة، وعيناه تسقط الدمع. حصان ولا جمل ولا بغل قاعد يتكلم النبي ويعيط، اصحابه واقفين بيعمل ايه؟ والنبي حس على راسه كده ثم قال ايه؟ الاعجاز مش في اللي حصل. انا كان عندي عفوا يعني عجل السنه اللي فاتت دي اقسم بالله كان يبكي كالاطفال، اقسم بالله صلينا الفجر وطلعت له اقسم بالله الدموع كالاطفال، ويقف يبص لنا كده ومع الدموع كالاطفال الاثنين مش واحده كده نازله خط والله يملك كوبايتين. ها؟ الإعجاز مش هنا، الإعجاز فيما فعله النبي كما فعل سليمان. الإعجاز مش في إن النملة كلمت، لا مش هم أمم أمثالكم، لكن الإعجاز إننا نسمعها. الإعجاز هنا إن النبي رفع صوته وقال من صاحب هذا البعير؟ فجاء الرجل مسرعا أنا يا رسول الله، قال اتق الله فيه فإنه يشكو إلي أنك تحمله ما لا يطيق. يبقى معنى كده النبي بيقول لنا ان البعير ايه؟ كلمه والنبي فهم كلامه. ها؟ صح ولا لا؟ يبقى الاعجاز هنا عندي في ردة فعل النبي اللي امرنا بيها وان نؤمن بيها. انما يهمهم ما يهمهم، ما احنا عارفين هم البعير اللي حصلنا بيتكلم بعض ماشي هم حرين امم زينا، لكن اني انا اسمعهم هو ده الاعجاز. فيقول اتق الله فيه فانه يشكو الي انك تحمله ايه؟ ما لا يطيق. يبقى هنا كل الكون يسبح لكن احنا ما وصلناش، لكن ربنا اصطفى من الانبياء ومن الناس ما اصطفاه يسمع ويكلمهم، عشان يبقى دليل حسي ولا لا. تيجي تقول لي اقول لك طب ما هو النبي سليمان كان بيكلم، تقول لي ما هو ده نبي، اقول لك بس بشر. يبقى ربنا بين لنا هنا هو، يبقى انا عندي، انا ابراهيم عندي وقف معين، لكن في غيري اقل مني وفي غيري اعلى مني، اعطاه الله من الايات ومن الحكمه ومن الامكانيات ومن المعجزات ومن كذا ما الله به عليم. سيدنا عيسى يجيب شويه تراب شويه ميه يعمل عجين، وبعدين يعمل على هيئه حمامه، حمل لها ايه خربشه كده، ولا طيري باذن الله، تروح طايره في السماء وبيضه وتبقى زي الفل. مش كان بيحصل لما بيحصل؟ مين اللي اداله القدره دي؟ انا اقدر اعمل كده؟ لا. يبقى الله يصطفي من يشاء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم ايه درجات، واتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس. خلاص نيجي بعد كده، وهكذا الشياطين والجن يسعون في الأرض ذهابا وإيابا، وقد حضرت الجن إلى رسول الله واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين. صح؟ صح ولا لا؟ الجن يطلع من مصر لمثلا لأمريكا فقد إيه؟ فقد إيه؟ لولا مخافة الذم وإن دخل كنت حكيت لكم شوية حاجات على الجن والله يعني، بس بلاش علشان ما حدش يقول علينا كده ولا مال. مما رأيناه بأم عين يعني، مش إن أنا أيام ما كنا زمان بنشتغل في الحاجات دي زمان يعني، إنما دلوقتي العملية بقت كل أي حد النهاردة بسم الله ما شاء الله بنشوف ناس والله ما بتصلي ويقول لك احنا بنشتغل في الجن وبنحضر جن، وناس ما تعرفش حاجة لا في الدنيا ولا ما بعرفش يتوضى ويقول لك انا ما شاء الله بحضر الجن وبحضر فريق وبيرقي وبيسترقي وبيشفي ويكتب على ظهر الست ويكشف على الرجل يشوفه مربوط ولا لا من عورته، ويعني مصائب مصائب، نسأل الله العفو والعافية وأن يبصرنا في دينه. إنما في يقدر ربنا اداله القدرة أنه ينتقل من بلد إلى بلد في ثانية. صح ولا لا؟ الدليل الحسي. أحسنت. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده عمل إيه؟ خر ساجدا لله وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يبقى جابه في قد إيه؟ في ثانية. مين أقوى بقى؟ عفريت. طبعا كلمة عفريت ده أقوى مخلوق في الجن، العفريت. المال ده العفريت هو أقوى إيه؟ أقوى في الجن، أنواع أنواع. فالعفريت قال له أنا جبهولك قبل ما تقوم المكان ده، قبل ما تخلص يعني من الصبح لغايه الظهريه كده كنا مخلصه لك. قال الذي عنده علم من الكتاب ايه؟ اللي يعرف اسم الله الاعظم. قالوا رجل من آل سليمان يسمى من من من من قوم سليمان مؤمن اسمه، حد عارف اسمه؟ آصف. مين اللي قال؟ جدع. اسمه ايه؟ اسمه آصف. مؤمن يعرف اسم الله الاعظم. قال له أنا جبهولك قبل، قال إما يرتد عليك طرفك قبل ما ترمش أو قبل ما إيدك تطلع من هنا لغاية بقك، قبل ما تعمل كده أجبهولك. قال له طيب هاته كده، اعمل إيه؟ توضى مش كده؟ وسأل الله باسمه الأعظم فانشقت الأرض وخرج الكرسي قبل ما يرمش. فلما رآه مستقرا عنده باسم الله الأعظم اللي هو أقوى من إيه؟ أقوى من الجن والله أعلم. الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. نبدأ بقى في درس اليوم ولا ما هو درس اليوم؟ الإيمان بالإيه؟ اللي هي الأخيرة بالقدر. ينفع؟ ما عادش ينفع بقى. احنا كل اللي فات ده كان تعقيب على الدرس الماضي. وكان تجهيز للإيمان بالقدر، لأن الإيمان بالقدر هيندرج تحت إيه؟ تحت المسميات اللي احنا قلناها دهيا، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل، انقطع أو انسرق الوقت، مش هنقول انسرق، انقضى الوقت من تحت إيه؟ أقدامنا دون أن نشعر. يبقى أكمل هذه الخصلة، وهكذا الشياطين. ركزوا معي في الحتة دي، مهمة جدا جدا، بس تركز معي بس فيها. يقول الشيخ: وهكذا الشياطين والجن يسعون في الأرض ذهابا وإيابا، وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا له وأنصتوا، ثم ولوا إلى قومهم منذرين. الآية آخر الأحقاف: قالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. اسمع: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعني لم يتعب ولم يعي بخلقهن، بقادر على أن يحيي الموتى، بلى إنه على كل شيء قدير. شوف ربنا هنا ضرب المثل ليه؟ عشان انت تتكلم عن عالم غيبي. يبقى لما آجي عند البرزخ وعند الموت وعند البعث منه وعند العذاب أو النعيم في القبر ما أنكرش. طب أنا استفدت إيه يا أهل العلم؟ استفدت إيه يا أهل الإسلام؟ استفدت إيه يا مؤمن من هذه الأمور الغيبية؟ اسمع، قال الله عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما. ليه يا رب؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. خلي بالك، اوعى تخلي الشيطان يضحك عليك يا ابن آدم. ربنا بيقول لنا بعد ما جاب الآيات العظام دي، قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما من سوآتهما. خلي بالكم، أنتم مش فاهمين حاجة. يا رب، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هو شايفك. طيب، حد عنده شك إن الجن موجود؟ الفايدة بتاعت الدرس كله في الكلمتين دول. حد عنده شك إن الجن موجود؟ حد عنده شك ان الشياطين موجودة؟ ما تردوش ليه؟ اياك يكون عندك شك، ده من تمام ايمانك. لو عندك شك ينقص الايمان، بل يضيع الايمان، تكفر بالله، لانه موجود. يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار. موجود ولا مش موجود؟ طيب، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. موجود ولا مش موجود؟ ها، قل اوحي الي انه استمع نفرا من الجن. الله، وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. يبقى في كل ده موجود ولا مش موجود؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هتودي ده كله فيه؟ يبقى ربنا كذاب. أما يطلع واحد في التلفزيون يقول لك ما فيش حاجة اسمها جن، اديله الآيات دي كلها. واللي بيهبلني إن هم بيجيبوا ناس مشايخ يردهم، ولا واحد بيستشهد بآية من الآيات دي. يقعد له: يا اخي انا كنت بعالج يا اخي ده في كذا، وما يعرفش يجيب له ايات. ما تجيب الايات، قول له تودي دي فين؟ الايه دي معناها ايه؟ الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كالذي يقوم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هو في مس ولا ربنا؟ يمكن ربنا مش، استغفر الله العظيم. أي إنسان عنده ذرة إيمان مجرد ما يسمع القرآن: سمعنا وأطعنا على العين والرأس يا رب، أنت تعلم وأنا لا أعلم، صح ولا؟ يبقى الجن موجود، قدرته على المروح والمجي والكلام ده موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. سفره وترحاله موجود ولا مش موجود؟ موجود. النبي خط الأنس بن مالك الخط لعبد الله بن مسعود، خط له كده الخط وقال له ما تعديش الخط ده، صح ولا لا؟ قال له عد هنا، ما تخشش هنا لان هنا هيبقى في جن. فقعد ابن مسعود يستنى النبي، والنبي دخل جوه يديله الايه العلم والقرآن ويعلمهم، وبعدين خرج. فابن قال له ادخل بقى الآن، بعد ما هم مشهم دخل بص كده قال فري شفت الآنية والأوعية بتاعتهم بمطلع ايه ما كانوا محطين عم بيعملوا شيء واكل وشرب مثلا وقاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انا وانا بره ما شفتهاش، لكن لما دخلت جوه ايه ايه اللي فاصل اللي كان بينهم صور؟ لا. امال كان ايه الفاصل؟ خط على الارض النبي خطه، قال له ما تعديش الخط ده، ما تعديش هنا، الحته اللي انا هبقى فيها جوه دي ما ينفعش انت تخشها تتاذى او هتدوس على حد منهم. ودخل النبي، لان النبي بعث للانس والجن ولا للانس بس؟ يبقى للانس والجن. فكان زي ما بيعلمنا ويقول لنا بيعلمهم، لان فيهم مشايخ قاعدين يقولوا قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فيهم علماء فيهم مشايخ. نؤمن بذلك ولا لا؟ تمام الايمان كاننا نراه، بس احنا ما احناش شايفينه يا اخي. ما ربنا علمك وقال لك انه يراكم هو وايه، مش هو لوحده بس، هو وقبيله اتباعه ورفاقه واولاده واللي شبهه الجن من حيث لا ترونهم. اسمع، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يمسكوا لهم بقى إيه؟ يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يبدأ يقول لك يا عم موت إيه وبتاع، يا عم عيش، يا عم مش عارف، اضرب اضرب إيدك هنا ودخل إيدك هنا واعمل مش عارف إيه هنا. سيبك يا راجل من الكلام ده كله، أمور غبية إيه؟ مع عفريت بني آدم. الشياطين ما فيش حاجة اسمها جن، وما فيش حاجة اسمها شياطين، ما فيش حاجة اسمها مس، وما فيش حاجة اسمها سحر، وما فيش حاجة اسمها عمل، وما فيش حاجة اسمها مش عارف إيه، ما فيش حاجة. كل ده موجود ونؤمن به ونقره، ومن لم يؤمن به الخلل في دينه وإيمانه. ماشي. سمي الجنين في بطن أمه جنينا لأنه يخفى عن العيون، لكن موجود ولا مش موجود؟ ينفع تقول انتفاخ جابوه بالأشعة موجود، وعلامات الحمل وتحط إيدك يخبطك دليل على إنه موجود. أيوه. الجن، طب الجن انواع، الجن كان موجود اصلا فقتل، يعني في كان في عندنا، كان في عندنا امرين هتدخلني في موضوع تاني. كان في عندنا حاجتين، كانت الارض دي قبل ما يخلق ادم والانسان كان يسكنها الجن والبن. الايه؟ الجن والبن، نوع تاني اسمه البن. وانهم طغوا وتقاتلوا مقتله عظيمه، ها، فقد الجن على البن وفسدت الأرض بالجن، فأرسل الله جيوش الملائكة قتلت الجن، ولم يبق إلا واحد اسمه عزازيل، واحد بس اسمه عزازيل، وكان ابن ملك الجان اللي يسكن الأرض، اسمه عزازيل، وكان طيب وطائع ومحترم وبيعملش غلط أبدا، وكان محب لله عابدا له، ما كانش بيرضى بالفجور اللي كان موجود على أهل الأرض. فأصعده الله إلى السماء، عاش في زمرة الملائكة، وأغرقت الأرض، الأرض بقى خلاص ما عادش، هجرت، وده طلع عاش مع الملائكة وسمي بطاووس الجنة، اسمه إيه؟ عزازيل، سمي بطاووس الجنة، عليه ألف ألف لون من ألوان الزينة والمتعة والنضارة، جميل وريش جميل وحجم وعسل ما فيش بعد كده، وطائع لله. عاش هكذا، علم الله قد ايه، سنه ولا مليون الله اعلم، الى ان شاء الله عز وجل ان يخلق ادم، فخلق ادم، ها، فخلق ادم 60 ذراع في السماء، يعني 45 متر، وقال للملائكه يا ملائكه لبيك يا رب، قال لهم انا هجعل في الارض خليفه، هعمل هخلق انسان واخليه خليفه الانسان ده، فإذا سويته ونفخت فيه، هي دي الكلمة بقى، وإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له إيه؟ ساجدين. قالوا طيب حاضر يا رب. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ما تخلف من الملائكة واحد، الدرس الأولاني بقى فاكرينه، ما تخلف من الملائكة واحد. فجاء عزازيل ما هوش من الملائكة، ده أصله منين؟ من الجن. قال له أأسجد لما خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال له اسجد، هو ما أمركش بحاجة، الأمر مني أنا، والإنسان آدم ده ما عملش فيك حاجة. قال له لا، ما أنا المقرب وعلي ألف ألف لون من ألوان الزينة، وما دمت أنا المقرب فأنا المدلل، أما يجي بقى واحد أنت تنفخ فيه من روحك ويبقى هو المقرب إنك خلقته بإيدك، أكيد ده هيبقى مقرب وبتقول عليه هيبقى خليفة في الأرض. قال له آه، قال له لئن سلطت عليه لأحتنكنه وذريته ودمره وأقطعه وأقتله. الله، آدم لسه ما عملش بك حاجة، ده آدم واقف مسك لسه من صلصال من حمأ مسنون، صلصال واقف ما مش في الروح، بس قلبه امتلأ حقد وغل وحسد على مين؟ على آدم قبل أن يخلق آدم، قبل ما تنفق فيه الروح. قال له أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، مش هسجد له؟ الخيرية أنا الذي أعلمها يا عزازيل. قال له لا، أنا استحال أسجد له، أطع أمري واسجد. قال له لن أسجد له أبدا. فأبلس، كناية عن إيه؟ عن البعد والكره. فأبلس وأبدل من القرب بعدا ومن الجنة نارا وبدل بالجمال قبحا وهكذا، وبالإيمان كفرا. اللي هو مين بقى؟ بقى اسمه إبليس. فلما نزل بقى رواية حوار طويل جدا، قال له جعلت له قرآنا، جعلت له كذا، طب انت جعلت الآدم ذرية وأنا الوقت في صراع بيني وبين آدم، أنا مجرد ما هو هينزل الأرض أنا هو الوحيد، طب هو هيخلف وانت عملت له ذرية، طب أنا ما أقدرش عليهم كلهم. قال له هيبقى لك حاجة اسمها القرين، تتولد مع الإنسان وتموت معه. ها؟ قرينك ده من الجن، انت بتتولد يتولد معه، تموت يموت معه. شغلته ايه؟ عمل كده بيديك بس. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. القرين بيأمرك. قالوا وحتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا غير أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. اختلف ده هنا، يبقى ايه؟ أدح على الجن عشان ما تدخلنيش انت في ايه؟ في المكان التاني. يبقى دي إيمانياتي أنا بالنسبة لإيه؟ إيمانياتي أنا بالنسبة للموت أو البعث أو الموجودات. طيب أنا هنا يحتم علي ديني وإيماني أن أؤمن بوجود الجن ولا لأ؟ مع إني مانيش شايفه، وربنا هو اللي قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طيب أدي واحد، حط خليدي معاك. اتنين، هل أنا يحتم علي أن أؤمن بالموت والعذاب والحساب والبعث بعد الموت ولا لا؟ أيوة، مع إني لم أرها لكنها موجودة ولا مش موجودة؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يبقى البرزخ ده غيب، موجود ولا مش موجود؟ موجود. الإيمان به موجود ولا مش موجود؟ واجب ولا مش واجب؟ واجب. طب أنا لم أره، قال لك حط دي مع دي. الجن موجود وربك أخبرك إنه موجود ووجب عليك الإيمان به مع إنه يراك وإنت ما بتشوفوش. كذلك الحياة البرزخية ونعيم القبر وعذاب القبر وحساب القبر وسؤال القبر وكذا وكذا وكذا وكذا، واتساعه أو ضيقه وجنته أو ناره، موجودة أقرها الله، أقرها النبي، أقرها الإسلام، مع إنك لم ترها، ولكن تمام إيمانك يوجب عليك إنك أنت تقر ذلك وتؤمن به. وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود، دي بقى حتة القشطة اللي هناخدها نحطها في وش الايه الدرس بقى، هي دي الحتة دي. ها الا نحط شوية المكسرات بقى فوق الفطرة، خلاص الدرس بتاع النهاردة خالص اهو، لان انا عارف ان هو كله النهاردة تقيل، مش كده؟ تقيل شوية ما يهمش، لما تسمعوا مرة واثنين وتبدأ تذاكروا وتقراها تتبسط منه، يعني هتفهم ان احنا العقيدة كده، امور العقيدة كده. اذا كان الخلق اللي هو البشر اللي هو انا وانت، اتكلم علينا ما نشجع بخلق غيرنا، اذا كان الخلق لا يدركون كل موجود، انت بتدرك كل موجود؟ لا. انا بدرك كل موجود؟ لا، ما هو الجن موجود ونحن لا ندركه، لكن النبي شاف ومسكه، وعمر شاف، ابو هريره كلمه، وسليمان سخره. ها يبقى في بشر يدركه ولا بيدركوش؟ ايوه، ممن شاء الله ان يصطفيهم ويعلمهم. عشان يدونا الايه اللي هيقولها يبقى فاهم الدرس. على الله يبارك لك، الله يبارك لك يا شيخ. يبقى عشان ربنا يدينا ايه الدليل الحسي انه خلى حد من البشر ينظر ويرى ويتعامل، عشان يقول لك فلان ده اتعامل مع الجن وفلان ده شافه. فمش معنى انك انت ما شفتوش ان هو مش موجود، ده غيرك شافه والعقل قال انه موجود، وربنا في القرآن قال ايه انه موجود. يبقى عندك الثلاث ادلة الشرعية على ذلك: الشرع ثم الحس ثم العقل. فإن كنت أنت لا تدرك كل موجود، ينفع تخالف وتعارض ما ليس موجود؟ ها؟ مين من الأنبياء شاف البرزخ وجالنا قالنا عليه؟ في حد؟ مين من البشر شاف عذاب القبر ونعيمه وتعذب، وبعد ما تعذب او بعد ما شاف القبر وجماله طلع على جماعة حكم انا كنت في القبر وشفت ها؟ في حد؟ ما فيش. بس هو موجود ولا مش موجود؟ موجود في حياتنا؟ قال لا، هنا بقى نقف. ده مش موجود في حياتنا، ده موجود في الحياة الايه؟ ها؟ البرزخية. يعني مش موجود معانا هنا، وان كان جنبي في القبر اهو، لكن حياة ما جعل الله أحدا من خلقه يطلع عليها حتى منذ بدايتها. لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة بيموت، التف حوله أولاده، فقال عبد الله بن عمر يا أبتي، ومحمد ابنه، يا أبتي أنت كنت دايما بتقول أما من رجل تجيله السكرات يوم يخبرنا ويقول لنا هو حاسس بايه وشايف ايه؟ كان عمرك بتقول اه ما فيش واحد كده هو بيموت يا جماعه يقول شايف ملك اهو وملك اهو وشايف كذا وعندي كذا والقبر في كذا، ما فيش واحد يقول لنا كده عشان نعرف احنا داخلين على ايه؟ ما احنا عايزين نعرف احنا رايحين فين. انا عايز وانا نايم كده على الفراش عايز اعرف ايه اللي هيجي لي، السقف هيتفتح ازاي؟ طب انا هشوف ازاي؟ طب الملائكه هتخش من الباب ولا من الشباك؟ طب هيجي لي ملكين ولا اربعه ولا سته؟ طب هيضربوني بايه؟ طب هيسعدوني ازاي وهيقولوا لي ايه؟ طب حالهم هيبقى ازاي؟ انا نفسي حد يقول لي. مش انت نفسك برضه؟ نفسك مش كده؟ فعمرو بن العاص فضل عمره يقول لاصحابه او لاخواته او لاولاده كده اما من رجل رشيد، مش واحد كده يحكي لنا ايه اللي بيحصل في السكرات؟ ما حدش قال له ابدا. فلما حضرته السكرات ابنه قال له يا بابا يا والدي يا ابتي انت عمرك بتقول كذا كذا كذا، طب ما تقول لنا انت، يبقى انت اول واحد ايه قالها، قول لنا انت شايف ايه. هل ركز، هل عمرو بن العاص اجاب بايه؟ يبقى ما اجابش، يبقى ما جاوبش. ده هو بيقولوا له قول لنا انت شايف ايه، الملائكه فين والنظام ايه، ما قالش. انما قال اشعر كانني عصفور في مقلاه، عصفور في مقلايه زيت وهو حي. وقعد عمرو بن العاص وقعد الزيت يجيبه ايه، واشعر وكان السماء انطبقت على الارض، ها، وإن نفسي لتخرج من ثقب إبرة. ده عمرو بن العاص، كأن السماء اتطبقت على الأرض وأنا روحي بينهم وبتخرج من ثقب إبرة، خرم إبرة. بتخرج إزاي؟ الألم ده قد إيه؟ بس ما قالناش الملائكة شكلهم إيه. ليه؟ لأنه عالم غيبي. لكن عمر بن عبد العزيز ادانا لفته صغيره، هم واقفين حواليه بيتكلموا، راح قال ايه اصحابه واقفين حواليه واهله، قالوا اخرجوا عني، قالوا له، قال اخرجوا، هو نايم على فراش الموت بيموت، كل الناس حواليه قال لهم اخرجوا عني، كل يخرج بره يقفلوا الباب عليا. قالوا ليه امر المؤمنين؟ قال اني ارى وجوها ليست بوجوه انس، انا شايف وجوه جايه مش وجوه انس، اخرجوا بره، اخرجوا اسبوني. فراحوا خارجين. هو كده قال حاجه؟ برضه ما قالش، لانه عالم غيبي، ها، موجود لكن ما عندناش فيه علم. إلا ما قاله الله ورسوله ووجب علينا الإيمان به قطعا، ما ينفعش تخالف. فلما خرجوا بره سمعوا بيقول إيه؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. روح ميت. آخر لفظ قالها، آخر لفظ قالها عمر بن عبد العزيز عليه من الله رضوان والرحمة. خلي بالك، يبقى أنا عندي هنا كيف إن أنت بتؤمن إن الجن موجود وإن يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، الشجر والدواب بيسبحوا، النجم والسحاب بيسبحوا، الخشبة بتسبح، كله بيسبح، مش كده ولا لا؟ ولكن أنت ما تفقهش. فهذا شيء موجود ووجب عليك الإيمان به وأنت لم تره، كيف تنكر ما ليس موجود وأقر الله عز وجل بوجوده؟ اللي خفى عنك الموجود وأخبرك بوجوده، ها؟ إن أخبرك عن وجود الغير موجود أنت مش شايفه مش حسه، تصدقه أم لم تصدقه؟ أصدقه، لأن ذلك من تمام إيه؟ من تمام إيماني بالله تبارك وتعالى. يبقى إذن العبد إذا مات قامت قيامته، وإذا مات الإنسان دخل في عالم آخر وفي حياة أخرى وفي طريق آخر. هل بالموت النهاية؟ لا، ده بالموت البداية، ها؟ المدة البداية. احنا كده في الدنيا في فسحة، في رحلة ماشيين، رايحين مشوار، رايحين مشوار عشان نستقر. الأخير أول الإنسان ما يموت قامت قيامته، يحاسب في قبره إن كان خيرا فخير، نسأل الله أن يعيننا ويزيدنا من ذلك، وإن كان شرا قدم فشر. يبقى إيماننا أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. حتى ولو فتحنا القبر وبصنا جوه لأن الميت نايم، نقول له والله أنت إما في نعيم وإما في عذاب. القبر ده إما جنة، ها؟ يقول لك أنا فتحت القبر بفتحه لقيت في نار ولعة، صادق مش عم، مش ده الدليل اللي عندنا؟ فتحت لقيت في بحر مية. الكلام ده كله خرافات وترهات، إنما الحقيقة غيب لا نعلمه علم أو عين اليقين، إنما نؤمن به علم يقين. قال رسوله وحق يقين إن شاء الله، لأننا نثق في كلام ربنا ولا نكذبه، ونثق في كلام نبينا ولا نكذبه أبدا. وده من تمام إيمان. بعد الموت ما شاء الله أن يشاء، درس بقى اللي فات بقى عشان ما عودش عيله، يبعث الله عز وجل الخلائق للحساب والجزاء. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طب الختام ليه ربنا أخبرنا بذلك؟ ليه قال لنا ان انتوا هتموتوا، وبعد ما هتموتوا هتتحاسبوا، وبعد ما تتحاسبوا من اللي عمل خير يخش الجنة واللي عمل شر يخش النار؟ ليه؟ حتى يكون عندك في الدنيا مستعتب. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس منين؟ من مغربها. يبقى أنت قدامك هو، يقول حسن البصري من لم يتب في النهار كان له من الليل مستعتب، ومن لم يتب من الليل كان له في النهار مستعتب. الحق نفسك، لأن ده شيء أنت مقبل عليه داخل عليه وحتسأل عليه، فعد الجواب وجهز كراسة الإجابة اللي هتبقى في قلبك مش في إيدك، كراسة الإجابة اللي هتبقى في صدرك. من ربك؟ لازم قلبك يكون مؤمن، وجوارحك مؤمنة، ودمك مؤمن، ولحمك مؤمن، وشعرك مؤمن بالله تبارك وتعالى، لأن مفيش غش. اقرأ القرآن من حفظك، مفيش كتاب، مفيش طبعة الشمير ولا طبعة فلان، إنما هتقرأ منين؟ من حفظك اللي حفظته. طب يا هاجر القرآن هتقرأ إيه؟ يلي عمرك ما فتحت المصحف هتقرأ إيه؟ يلي ما انتش حافظ ولا آية هتقابل ربك إزاي؟ هتقرأ إيه؟ مش هتقرأ خالص، مش هتقرأ خالص. أسأل أن يشرح صدورنا للإيمان والقرآن، ويجعلنا من العاملين به قولا وعملا، ومن المقتدين بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، كما نسأله الجنة ونعوذ به من النار. يوم الأحد القادم إن شاء الله نختم بالإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. أسأل الله أن يجزينا جميعا خير الجزاء، وأن يجعل هذه الساعات واللحظات في موازين حسناتنا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.